بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، ما زلنا في الدرس 18، وهو الدرس الأخير من الدروس المهمة، ضمنه الإمام بن باز رحمه الله مسائل جميلة تتعلق بالجنائز، فأتى بها على اختصار في 11 مسألة، ونحن في آخرها في الثانية عشرة في زيارة القبور. تقدم الكلام عليها، وأن زيارة القبور على 3 أنواع: شركية وبدعية وسنية. وقوله وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور، يعني إذا زاروا القبور، طبعا زيارة القبور إما للدعاء لأهلها بالمغفرة والصفح والتجاوز والإحسان إليهم بالسلام عليهم والدعاء، أو زيارتها كذلك بالتفكر والاعتبار وأخذ العبرة من حالهم، وأن الإنسان غدا سوف يكون كحالهم، فيعد لهذا المقام حدته وأهبته ويستعد لما أمامه. زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، سبق لنا شيء من ذلك. فإذا زاروا القبور علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول والسلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، من المؤمنين والمسلمين. هنا استدل به بعض أهل العلم على أن الإسلام غير الإيمان والإيمان غير الإسلام، والإسلام والإيمان هما من المسائل التي اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم، ولكن حينما يجتمعان في سياق واحد مثل هنا من المؤمنين والمسلمين، هذا ما يدل على التغاير. فالإيمان الأعمال الباطنة، والإسلام الأعمال الظاهرة، والإسلام الأعمال الظاهرة. ولأن الدوائر 3 دوائر: دائرة الإسلام، دائرة الإيمان، دائرة الإحسان. أوسع الدوائر دائرة الإسلام، ثم يليها دائرة الإيمان، ثم يليها دائرة الإحسان. فكل محسن مؤمن مسلم، وكل مسلم قد يكون مؤمن وقد لا يكون مؤمن، لكن من كان مؤمن فهو إيش؟ مسلم. وعلى كل في الإسلام أوسع الدوائر، مع أن الإسلام لا بد له من إيمان، من إيمان. ومنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. وهنا قال من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. هذا ليس يعني التعليق هنا تعليق بالمشيئة بالمغفرة، وإنما هو تحقيق، فالتحقيق يختلف عن التعليق. فلهذا التعليق نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، مثل أن يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، كما جاء في الصحيحين لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه، لا يتعاظم شيء أعطاه. وأما التحقيق فلا بأس به التحقيق، وهنا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون تحقيقا. مثل الإنسان إذا دخل على مريض قال لا بأس طهور عليك إن شاء الله، هنا تحقيقا وليس معناه تعليقا إن شاء. فنسأل الله لنا ولكم العافية، فيه دليل على أن العافية مطلوبة سواء في الحياة أو بعد الممات. فالدعاء يعني الذي يدعو به بعض الصالحين، وقد يعني سمعت من في أواخر حياة الشيخ خريصي رحمه الله، كان دائما يقول اللهم احنا في عافية، وأمتنا في عافية، واحشرنا في عافية، وأدخلنا الجنة في عافية. كان دعاء قنوته ما يقارب يعني 3 دقائق، فكان هذا من دعائي. فالمقصود أن لنا ولكم العافية، فالعافية في الحياة والعافية بعد الممات، من يعني العافية من فتنة القبر وعذاب القبر، سؤال منكر ونكير وغير ذلك. والإنسان بحاجة إلى العافية، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. قال يرحم الله المستقدمين منكم، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم، يعني الذين تقدموا يرحمهم الله عز وجل، والمستأخرين الذين سوف يقدمون. ولهذا الإنسان لا بد له أن يزور المقابر، ولهذا قال الله عز وجل هاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ولهذا قال الأعرابي بعث القوم رب الكعبة. قالوا كيف؟ قال ما هناك زائر إلا سوف ينتقل من زيارته. يعني ما هناك إنسان، لو زرت مثلا مدينة الرياض، زرت مثلا مكة وغير ذلك، تجلس أيام وتذهب، فأنت زائر. من شأن الزائر أنه لا يمكث، أو لا ألهاكم التكاثر حتى زرتم. ولهذا قال بعث القوم، انظر فهم الأعرابي، قال بعث القوم. ولهذا يؤخذ من هذه الآية دليل على الإيمان بالبعث، وأن الناس سوف يبعثون في قبورهم، لما إشارة من قوله زرتم، وأن الزائر لن يمكث فسوف يبعث. حتى ولزها زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. وفيه جواز الدعاء للأموات والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا. والأموات بحاجة إلى الدعاء، بحاجة ماسة إلى الدعاء. ولهذا جاء عند الإمام أحمد أن العبد ليرفع يوم القيامة درجة بسند الحسن، يرفع درجة فيقول يا ربي بما نلت هذه الدرجة؟ قال باستغفار ولدك لك. ولهذا في الصحيح مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو له. هنا الولد خرج مخرج الغالب، ولا لو دعا له آخر من جيرانه وزملائه واصدقائه. دائما قد يدعو الإنسان لشخص وهو لا يعرفه ولم يره البتة، بل لم يسمع به، ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، فيدعو لإخوان المؤمنين فيرحمون ويغفر لهم بسبب دعوتك. ولهذا أو ولد صالح يدعو له، هنا خرج مخرج الغالب، لأجل أن يحرص الإنسان على طلب الولد الصالح، وأن يحرص الولد الصالح على الدعاء لولده. فهنا فائدتان، الفائدة الأولى للأب أن يحرص على صلاح ذريته، والفائدة الثانية أن يحرص الابن على الدعاء لوالديه. ولهذا لو كان الولد فاجر ودعا لوالديه قبل بإذن الله، يعني هنا خرج مخرج الخوف، ولد صالح يدعو له. والمقصود أن الدعاء للميت هذا مجمع على جوازه، ومجمع على وصوله إلى الميت، وهذا مجمع عليه. ولهذا هو أحسن من مثلا من الأمور المختلف فيها كالطواف وقراءة القرآن وغير ذلك، هذه مسائل مختلف فيها، لكن الدعاء هذا أمره يعني مجمع على جوازه وعلى وصوله إلى أهله، وعلى وصوله إلى أهله. وما يروى أن بعض الأموات كان هناك شخص يدعو لهم كل ليلة، فذات ليلة لم يدعو للأموات، فروي في المنام أنه لم يصلنا منك اليوم شيء. قد يكون هناك ترغيبا لهذا أن يدعو لإخوانه، فالمقصود أن الإنسان يدعو له ولإخوانه ولا يقصر الدعاء. ولهذا كان من فوائد شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يقول ينبغي أن يكون الإنسان دعاؤه هجيراه رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، ثمان جمل، رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة، يقول إن شيخ الإسلام يقول ينبغي أن يكون إنسانه جيراه، يعني دائما يكثر من هذا، يعني إذا دعا للبر ولمن في المشرق والمغرب ومن في البر ومن في البحر يدعو لإخوانه. ولهذا يقول شيخ الإسلام لو وضع هذا الدعاء بين السجدتين لكان جائز، لو كان بعض الأحيان الإنسان بين السجدتين أو في السجود أو قبل أن يسلم قال هذا الذكر وهذا الدعاء، لأنه دعاء شامل جامع، شامل جامع، وقد يغفر لإنسان بسببك وقد يرحم إنسان بسببك وأنت لا تشعر بذلك ولا تعلم. وليس من شرط هداية الناس أن تعلم بهم بسببك، ولا مغفرة الله لهم أنهم غفر لهم بسببك، هذا أمر كله لله. الهداية ولغم المغفرة والصلاح، إنما أنت عليك التذكير إذا من الله عليك، والدعاء وصلاح الحال وصلاح القلب وسلامة الصدر للناس، والتوفيق بيد الله عز وجل. النتائج أو كون فلان غفر له بسببك أو رحم بسببك أو هدي بسببك أو نحو ذلك، هذا أمره مغيب، أمره لله عز وجل. ولهذا من الحكمة في كثير من الأمور أن الإنسان لا يعلم بذلك، لأنه لو علم بذلك ربما يعجب، ربما يصيبه رياء، يصيبه سمعة، فلان عمل بحسن أنا قلته مثلا فلان قال كذا وأنا يعني وذكرني بذلك. ليس النفوس ضعيفة جدا، النفوس ضعيفة جدا قريبة من الرياء، أقرب من شراك النعم. يعني مثلا أضرب لكم مثلا، لو أن إنسانا صلى ركعة في المسجد، صلي تحية المسجد، الركعة الأولى كالطير أو كنقر الديك مسرع، ما حد لين إيش ما في حد، صلاة الضحى. لكن الركعة الثانية تحرك الباب، خشخش الباب، سمع صرصرة الباب، وش رأيكم الركعة الثانية؟ هل تصير مثل الأولى؟ ما تصير مثل الأولى، لأنه يسكن ويتأدب ويحترم نفسه ثم إذا سلم وإذا إيش إما قط عند الباب أو هوى لمس الباب، يعني نفوس ضعيفة جدا. ولهذا كان من وصايا بعض العوام لبعض الدعاة حينما قال له إذا قال لك أحد جزاك الله خيرا فانتبه لنفسك، لأجل ألا يرتفع ما في نفسك، النفوس ضعيفة. الإنسان يقول جزاك الله خير، أنت ما شاء الله كلامك نافع، أنت في كذا، أنت كذا، الإنسان ضعيف فيذهب عمله سبهلا. ولهذا الإنسان مأمور أن يحافظ على عمله قبل العمل وبعد العمل، يحافظ على العمل أن يؤديه ويحافظ على العمل بعدما يقضيه، يحافظ عليه من الحبوط ويحافظ عليه من الذهاب. مثل الإنسان لو صار عنده يعني جوهرة أليس يحافظ عليها من الخدش والكسر والانصداع؟ كل يوم يمسحها وكل يوم ينظر إليها، ليش؟ يحافظ عليها. فكذلك أنت عملك، برك، صلاتك، صدقتك، إحسانك. ولهذا جاء عند يعني العلماء أن هناك أو عند العباد بالذات عمل يسمى عبادة الأخفية، عبادة خفية لا يعلم بها إلا الله عز وجل. هناك بعض الصالحين توفي رحمه الله، أراد أن يعني أصابت عينه بعض الأذى فذهب إلى المستشفى، فجاء الطبيب يريد أن يعالج، هو ظاهر اليسرى واليمنى أحدهما، أراد أن يعالج التي كأنه يرى بها، فدفعه وقال هذه العين ما أرى بها منذ 70 سنة. يقول أولاده سبحان الله انبهرنا، كيف؟ إن حسب الوالد ما شاء الله هذه 106/6، ما يعني هذه، قال هذه هي المصابة، هذه منذ 70 سنة ما رأيت بها. ومثلها أيضا المذكور الله يغفر له بحمد الصالح مطوع أيضا مكث سنين عديدة لا يرى امرأة ما تعلم به. وكثير وكثير ممن يصبر ويحتسب لأجل أن يعبد الله أو يتصدق أو عمل له لا يعلم به إلا الله عز وجل. فجعل الإنسان له عمل خبية ما يعلم من صدقة أو بريال واحد لا يعلم به أحد أو ركعة لا يعلم بها أحد أو نحو ذلك، لكن جاءت التواصلات الاجتماعية فكشفت ما يستر الإنسان ولا حول. وعانت الناس على الرياء وعلى السمعة، فإن ركع غرد وإن سجد غرد وإن ألف غرد وإن يفعل كل ما يفعله في الباطن يكون على الظاهر، ولهذا لا تجد له تأثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الإنسان أصبح يراعي الناس، وطالما الإنسان يراعي الناس فإنه لا يستفيد من أعماله. ولهذا لما سئل حمدون القصار كيف أعمال أقوال السلف أنفع من أقوال الخلف، قال السلف تكلموا لإرضاء الله فارتفعت أعمالهم وأقوالهم، لأنهم تكلموا لإرضاء الله. أما الخلف فإنهم تكلموا لإرضاء الناس، هذا في زمنه، كيف في زمننا هذا؟ الإنسان الآن يريد أن يرضي الصغير والكبير ويرضي الناس على أنواع الطبقات، يرضيهم بمعصية الله عز وجل. هنا يعني حصل من قلة التأثير وقلة الانتفاع ما الله عز وجل به عليه. فالمقصود أن هنا أن الدعاء هنا والدعاء للأموات من العبادات العظيمة التي ينبغي الإنسان، لأنه أيضا أفيدكم فائدة أن من دعا لإخوانه يسخر الله له من يدعو له. سبحان الله، دائما الذي يدعو لإخوانه يرحم إخوانه ويعني يضمر لهم الشفقة والرحمة يسخر الله له من يدعو له. أن تجد إنسان يعني يدعو لإنسان ما الله به عليم. يعني أنا أحدثكم مثلا في الأسبوع الماضي توفي إنسان، لكن اللي معي ابن صغير من أتيان من من من من من مكة إلى بريدة وهو يدعو لهذا الرجل، تعرفه؟ قال لا ما أعرف. الله يغفر له، الله يغفر له، سخره الله عز وجل للدعاء له. فأنت ربما أن الله عز وجل يسخر لك من يدعو لك ويتصدق عنك ونحو ذلك. يعني لو رأينا مثلا موضي الوطيان الكثيرية التي كانت سببا لدخول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هي التي كانت السبب لدخوله. قالت لمحمد آل سعود يعني إذا أردت أن يبقى ملكك وكذا وكذا أدخل هذا الشيخ ومكنه. المقصود أنها أدخلته. إلى الآن أنا أعرف ناس الآن يضحون لها، لها أكثر من 100 سنة يضحون لهذه المرأة موضي يعني. فلهذا انظر أثرها، وتسمى خديجة لأن ناصرة تسمى خديجة مثل خديجة بنت خويلد مقارنة لها، لأنها نصرت محمد بن عبد الوهاب، نصرت التوحيد والعقيدة، فكأنها في أمرها كخديجة بنت خويلد. المقصود أن الإنسان يحرص، ولهذا ربنا قال والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان، فيحرص على الدعاء في هذا الباب. ولهذا من فوائد شيخ الإسلام أن الإنسان لا يضمر ضمير الدعاء، الدعاء ربنا آتنا في الدنيا ربنا اغفر لنا. من فوائد شيخ الإسلام تيمية أنك ما تقول رب اغفر لي، رب ارحمني، ربي آتني في الدنيا، حتى تقول ربنا، تدعو لنفسك ولإخوانك المؤمنين. ثم من دعا لأخيه بظاهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثل. يقول شيخ الإسلام أقرب دعاء إجابة الدعاء لداع هو الدعاء بالغيب للآخر، هو الدعاء للغيب للآخر. سيأتي إن شاء الله من نساء فليس لهن زيارة القبور إلى آخره. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. الله أكبر.